بعض إحدى الأخوات اتصلت تقول هناك بعض الآباء يجلبون رسوم متحركة في الفيديو، ما حكم استخدام مثل هذه للأطفال يا شيخ؟ لا بأس بذلك إذا كانت هادفة وليس فيها مضرة، لأن هذه الصور غير ثابتة، إنما هي على شريط لا يرى إلا بواسطة عرضها على شاشة التلفزيون. وإذا صاحبها موسيقى ولا شيء يا شيخ؟ إذا صاحبها موسيقى لا يجوز. طيب حفظكم الله.